السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس الواحد بعد التسعين بفضل تعالى، وما زلنا مع كتاب الجنائز، وقد شرفنا على الانتهاء منه. ثم يعقوب إن شاء الله باب الزكاة، يعني كثيرا بفضل الله، يعني أولا وأخيرا باب التحديث بنعمة الله في الفقه خاصة. كنا نبدأ مع إخواننا بباب الطهارة أو أوائل باب الصلاة والدروس تقف، ذلك ترى كثير من الإخوة درسوا باب الطهارة، كثير منهم يعني، ومثل باب الصلاة. ليه؟ لأن الفقه بالذات عشان بابه طويل، فترى كثير من الدروس يعني تقف عند ايه؟ الطهاره والصلاه. لكن فضل الحمد لله، اللهم اثمن هذا الخير دائما يعني. الحمد لله يعني قربنا على باب الزكاه، ان شاء الله ربنا يتم علينا باب العبادات ثم المعاملات ان شاء الله. وان شاء الله برضو لما ننتهي من دوره الاعتقاد، قواعد الاعتقاد ومن الثلاثاء ان شاء الله، احنا ناتي في القاعده الفاضل يبقى لنا قاعدتين او ثلاث، صح؟ ان شاء الله نشرح في دوره قواعد المعاملات ان شاء الله، قواعد البيانات في تقرير فقه المعاملات. قال المصنف، من المصنف؟ ابن حجر عليه رحمه الله. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 اثواب بيض، سحوليه هكذا بفتح السين وضم الحاء المهمله، سحوليه، سحول على وزن رسول، وهي بلدة باليمن، من كرصف أي من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: متفق عليه. وهذا عند البخاري وعند مسلم. سحولية تروى بالضم وبالفتح، يقال سحولية وسحولية قراءتان، وهي نسبة إلى سحول قرية باليمن. قال الأزهري ومن اللغة يقال سحولية بالفتح هي المدينة أي المكان، وبالضم هي الثياب. الكرصف بضم الكاف والسين بينهما راء ساكنة هو القطن. قال ابن قدامة: هذا أصح حديث يروى في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. من فقه الحديث، أولا كفن الرجل إنما يكون في 3 أثواب، تكتب فين يا علي؟ تكتب فين أنت؟ إزاي تكتب في الكتاب؟ عايز أعرف إزاي؟ إزاي تكتب في الكتاب؟ إحنا مش بنعلق على الأحاديث، إحنا بنشرح فقه. اكتب في كراسة، احنا لو بنعلق على الحديث ماشي، اكتب على الحاشية، لكن ما اظنش ان الحواشي الكتاب او الفراغات تكفي اللي احنا بنذكره. فالرجل يكفن في 3 اثواب اي 3 لفائف تبسط بعضها فوق بعض، معها 3 احزمة ليعقد بها الكفن، ويجعل الحنوط. ما هو الحنوط؟ مجموعة من الأطياب، يعني طيب مع طيب يخلط ويوضع مع الميت. وهذا هو كفن الرجل، لا يلبس المخيط وذلك لأن حال الإحرام كما هو أكمل أحوال الحي، يعني هو وجه الشبه أن الإنسان حال إحرامه هذا أكمل أحواله، يكون يعني مسافرا إلى ربه عز وجل، سائرا إلى ربه تبارك وتعالى في حج أو في عمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب. طيب، فكما أن الإحرام الذي لا مخيط فيه، كما أن ثياب الإحرام التي لا مخيط فيها هي أكمل أحوال الحي، فليكن كذلك كفنه بلا مخيط. ها، بلا فضل، بلا مخيط هو أكمل أحواله تشبها بالمحرم. فرق بين الخيط والمخيط، الخيط ما من ثياب إلا وفيها خيط، هي نسجت من الإيه؟ من الخيط. أما المخيط فهو الذي يفصل على العضو كالقميص، البردة، الحبرة، طيب السروال، كل هذه إيه؟ ها، كل هذه مخيطة. لكن طبعا في فرق هنا عشان بس نوضح القضية. أما حال الإحرام للحي فلا يحرم فيه قميص وإلا إحرامه لا يصح. أما الميت فنعم كفنه في 3 أثواب ليست مخيطة، لكن لو كفن في قميص فلا حرج، لكن هذا خلاف السنة. ها، أقول تاني، يعني نعم أن الميت يكفن في 3 لفائف، لأن هذا يعني تشبها بحال المحرم، وأن هذا أكمل أحوال الحي فليكن كذلك حال موته. لكن من الفوارق أن المحرم طيب لو أحرم في قميص فليس إيه؟ ليس بجائز، طيب وعليه فدية. أما الميت فإن كفن في قميص فالجمهور على الكراهة، قال وهذا قد يعني ترك له الأفضل. وإلا فإن سلم قد كفن ابن سلول في قميصه، إن سلم طبعا سوف نذكر علة ذلك. قال الترمذي والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفن الرجل في 3 لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامه، يعني ينقل اجماع الصحابه على ان هذا هو الكفن الشرعي. فيؤتى بالميت مستورا وجوبا من السره الى الركبه بعد ان يتم التوصيل، يوضع يعني ما يستره من سرته إلى ركبته، طيب ثم يوضع أي الميت فوق هذه اللفائف مستلقيا وليس على جنبه لتيسير إدراجه أي إدخاله في الكفن، ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم تسحب الإيه السترة. يعني إنسان بعد يعني أثناء الغسل بيوضع شيء طبعا على من السرة إلى الركبة، بعد أن أتممنا الغسل طيب وجففنا الجثمان من الماء لئلا يبتل الكفن، يوضع أسفل الإيه الميت اللفافة الثلاثة، طبعا تمسح الخشب التي يغسل عليها لئلا يبل الكفن، يمسح مسحا جيدا ويمسح بدن الميت جيدا، ثم يوضع على هذه اللفافة الثلاثة، ثم يعني تسحب السترة تربط اللفائف بهذه الأحزمة الثلاثة عند رأسه وعند وسطه وعند قدميه. فإن كفن في ثوب واحد يستره جميعا أجزى، يعني لو كان الكفن طبعا الأمر احنا بنتكلم عن حال الساعة لفائف ثلاثة، ولكن عند الضيق سيدنا مصعب لم يجدوا ما يكفنه إلا إيه؟ رداء قصير، إذا غطوا وجهه رأسه كشف، بدت رجلاه والعكس، حتى وضعوا عليه إيه؟ الإزخر نبات. وطبعا يعني في حال الضيق والضرورة فليس يعني دائما يوفر توفر لفائف ثلاثة. طيب، لكن طبعا الأكمل أن يكون في لفائف ثلاثة تستره، وإلا لو كان واحدا سميكا ويستر أجزأ. كفن المرأة، قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، يقول أن هذا إنما لتمام سترها لزيادة عورتها على عورة الرجل، فكما أنها في حال الحياة ثوبها وثيابها أكثر، تلبس الدرع الفستان وعليه الخمار أو كانت مرقبة إلى آخره، فثيابها أكثر حال الحياة من ثياب الرجل، فكذلك أيضا حال الكفن. ثم قال المصنف عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، طبعا دخل يعني لا يفهم من ذلك انها يعني دخل عليها وراها حال، لكن ارادت يعني ايه، ونحن حينما اردنا ان نغسل ابنته. طيب، ليس دخل على غسلها يعني بعد نزع الثياب، اي بعد معنى دخل علينا ونحن نغسل ابنته، ولما اردنا ان نغسل ايه ابنته، لانه بذات السياق يقول ايه، قالت ها السلام قال لهن اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك، يعني يغسلنها ثلاثا هذا ها اقل الكمال، او خمسا ليكون وترا، او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك، لان الميت صفه عامه قد يكون مصابا جريحا او مريضا فيغسل ثلاث مرات فينزل منه دماء مثلا، دماء مثلا او صديد او غائط او ما شابه ذلك او نجاسات، فقد نزيد عن 5 مرات ان احتاج الامر الى ذلك. قال: بماء وسدر، وجعلنا في الاخره كافورا او شيئا من الكافور. قالت: فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حقوه فقال: اشعرنها اياه. متفق عليه، الإشعار يختلف عن الدثار. الإشعار أو الشعار هي الثياب المخالطة للإيه؟ للبدن، والدثار هي الثياب الخارجية، ذلك في الحديث الأنصار شعاري والمهاجرين دثاري. وفي رواية قال: ابدأنا بيمامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ البخاري: فضفرنا شعرها 3 قرون فألقيناه خلفها. قال ابن المنذر تعقيبا على هذا الحديث: ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية. قال ابن عبد البر: كان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عن أم عطية غسل الميت. هنا قالت: ونحن نغسل ابنته، لم يذكر المصنف هنا اسمها، وقد ورد عند مسلم أنها زينب امرأة أبي العاص رضي الله عنه. اغسلنها كان الأمر لمعطية وصفية بنت عبد المطلب وأسماء بنت عميس. هترى أسماء بنت عميس في اكثر من حديث من احاديث الغسل، فكانت يعني رضي الله عنها يعني تتخصص في هذا الباب في تغسيل النساء. واجعلنا في الآخرة كافورا، هو طيب أبيض يدق ويوضع في آخر غسلة. قولها فألقى إلينا حقوة، فيقال حقوة حقوة وحقوة، وهو إزار. إشارناها إياه كما ذكرنا، هو الذي الثوب الذي يلي الجسد. ابدأنا بميامنها هكذا كما حال الحي إذا اغتسل يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، فكذلك أيضا من أوجه التشابه أن غسل الميت يغسله من قام عليه بشقه الأيمن أولا ثم بشقه الأيسر. قولها 3 قرون جمع قرن، هو الشعر المفتول. في رواية نقضنه، يعني هي ماتت رضي الله عنها ولها ضفائر، فتم نقض الضفائر وغسل الشعر ثم أعادوه مرة أخرى 3 قرون. وفي رواية ناصبتها وقرنيها، وفي رواية ألقيناه خلفها، يعني في رواية أن القرون الثلاثة كانت في خلف الرأس، وفي رواية كانت واحدة في المنتصف واثنتان على الجانبين. من فقه الحديث، الحديث في الكلام عن غسل الميت، وقد نقل النووي الإجماع على أنه فرض كفاية. وروي عن مالك أنه سنة مؤكدة، نقله عنه القرطبي ورجحه، والجمهور على خلاف ذلك. ولا شك أن الآثار المتواترة المتكاثرة التي وردت في السنة تؤكد أنه لم يترك قط غسل الميت إلا للشهداء كما سيأتي، ولم يرد قط أن ميتا ترك تغسيله. حتى عمر مع اتفاق الأمة أنه شهيد، وكذلك علي مع أنه شهيد، ولكنه ليس شهيد إيه؟ معركة. وفارق كما سيأتي إن شاء الله في الكلام، فارق بين شهيد المعركة وبين شهيد الآخرة، في شهيد الدنيا والآخرة، وفي شهيد الإيه؟ الأخيرة، سوف يأتي الفرق بينهم. من فقه الحديث، يدل على صفة الغسل، هذا الحديث يدل على صفة الغسل أنه يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم الجسد كله، ويستعمل أثناء الغسل الصدر أو ما يقوم مقامه من الصابون والطيب. قال ابن قدامة إن لم يجد السدر، السدر برضو بالسين نبات يدق ويوضع في الماء، قال إن لم يجد السدر غسله بما يقوم مقامه، لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول، يعني المراد التنظيف والتطيب وليس السدر بعينه. فإن فقده ولم يجده فيستعمل ما عندنا طبعا الصابون والأطياب المختلفة. والغسل قد يكون 3 مرات 5، ورد في الحديث أنه قد يزيد إن احتاج الغاسل إلى ذلك. كان الميت رحمه الله موتى المسلمين في حادثة، أو كان مريضا، فيعني احتاج إلى تكرير الغسل، قال إن رأيتن إيه ذلك. والموتى يختلفون. والأقل على كلام الجمهور، أقل ما يجزئ واحد فقط، يعني إن غسلوه مرة وكفى وكفت أجزأ. وتكون في الغسلة الأخيرة يوضع الكافور يدق ويخلط بالماء لتطيب رائحة الميت، فارس معايا ولا شكلك انطق شويه ولا فين ممتاز ولا اسمه ايه يوسف فين سافر اعانه الله ويسر امره فين يحيى يحيى بغير كتير يحيى فين هو يحيى مشوار تمام قول له خلاص قول له الشيخ انا بلغته بيقول لك ما تجيش تاني جزاكم الله خيرا مقبول غير مقبول اي عذر لانه مش اول مره يتخلف عن الدرس في الحديث دلالة على أن المرأة يغسلها النساء ويستثنى من ذلك حال الزوج وسيأتي الكلام في حكم تغسيل الزوج لزوجته والعكس في مسألة فيها اتفاق في مسألة فيها اختلاف مسألة تغسيل الزوج لزوجته والعكس في مسألة محل اتفاق ومسألة محل اختلاف لذا ستعرف لما فرق العلماء ولما اختلفوا في هذه واتفقوا في الأخرى إن احتاج الغاسل من يعاونه فليختر الأمناء ومن يحفظ السر فالميت سوءة لابد أن توارى عن الأعين وعن الألسنة وعن الإيه؟ أمانة يا جماعة أمانة إن رأيت خيرا تذكره لحمل الناس على أن يقتضوا بفعله كان من أهل القرآن من أهل العلم أهل الجهاد وإن رأيت عيبا أو سوءا ها تكتمه إلا إذا كان هذا الميت رأسا من رؤوس البدع طيب فيذكر سوءته لما لتحذير الناس وليعلموا أن عاقبة أمره كانت خسرى في الدنيا قبل الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا وخاتمتنا قال المصنف عن ابن عمر رضي الله عنهما لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مات رأس المنافقين عبد الله ما اسمه عبد الله ما اسمه أبيه أبي ما اسمه جده سلول اسمه ايه سلول دي أمه اسمها سلول طيب هو اسمه عبد الله وأمه وأبوه أبي وابن سلول هذه أمه طيب سلول زوجة أبي سلول كما يقال محمد بن علي بن الحنفية من محمد؟ هو محمد من علي؟ بن أبي طالب من الحنفية؟ لما نسب إلى أمه؟ ببيان أن محمدا هذا ليس من أبناء فاطمة ولكن من ما تسمى الحنفية وكما يقال إسماعيل بن إبراهيم ابن علي من علي؟ ها قيل أمه وقيل إيه؟ جدته لكن الشاهد ليس إيه؟ علي ليس جده فكذلك ايضا سلول هي ام عبد الله ابن ابي وليس هو جده طيب لا شك ان ابن سلول عبد الله ابن ابي ابن سلول كان من رؤوس النفاق قاض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان رجع الى المدينه لاخرجن اعز منها الاذل وكان يخذل عن المسلمين ويعني لا يهدى له بال إلا إذا مكر وكاد ومكر بالمسلمين وكان نفاقه معلوما والعجيب في الأمر أنه قد خرج من ظهره رجل من خيار الصحابة هو من؟ عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ابنه كان صحابيا جليلا فلما سمع هذه المقالة الخبيثة لما قال أبوه إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وقف هذا الصاحب الجليل على باب المدينة وقال لأبيه لن وضع السيف على رأسه على رأس أبيه قال لن تدخل حتى يأذن لك رسول الله إنك لأنت الأذل ورسول الله هو الأعز ثم قال صلى الله عليه وسلم لو كنت أذنا لأحد أن يقتله فاجعلها لي ليه؟ ليه حسام قال له كده؟ ما شفتش حد قتل ابوه طبعا. هو ما برضه في نقطه يا جماعه، اكيد ابوه راس المنافقين بس ابوه، فلما حد من اصحابه يقتله هيبقى في صدره شيء. يعني انت لو هتأذى لحد يقتله اجعل هذه الايه، ذلك لي انا اقتله اتولى لما لئلا يكون اللي يحمل على احد من، لكن كان من الصحابه الصادقين، وايضا ابنته كانت من الصحابه الصحابيات ايضا فسيأتي ذكرها. زوجة حنظلة، ابنته زوجة حنظلة أظن تسمى جميلة تقريبا، الله أعلم. سيأتي أخذ من فوائد الحديث طبعا عشان ما تنسوش الحديث، أن الرجل هذا الذي هو رأس النفاق لما توفي أتى ابنه أن سلم. هو برضه سبحان الله يعني ابنه يعلم كيف كاد أبوه للإسلام، وكيف كان يعني أمره بين النفاق، ومع ذلك يقول سلم أعطني قميصك أكفنه فيه. والأعجب من ذلك والأشد برا وفاء، سلم مش وفاء لابن سلول، ولكن وفاء لمين؟ ها يعني أنت أتى إليك هذا الصاحب الجليل وسلم يجبر خاطره، جبر الخواطر عبادة ومن أجل العبادات، ما رده وما نهره وما كهره، وكيف لم يقل له كيف تقول ذلك وأنت تعلم ما فعل ما فعل ما فعل أبوه، بل سيأتي أن سلم صلى عليه. أخر بعض العلماء كالإسماعيلي وابن حجر من هذا الحديث جواز طلب آثار أهل الخير للتبرك بها. قالوا في الحديث دلالة على جواز أخذ آثار أهل الخير للتبرك بها، وهذا كلام رده عليه جماهير العلماء. قاله ابن حجر والإسماعيلي. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لسبقونا إليه، ما تبرك أحد بأفضل الأمة بعد النبيين بصديق الأمة، ما تبرك أحد بثيابه ولا بثياب عمر. طيب، فما وقع في لهؤلاء ولا لعثمان، ولا تبرك أحد بثياب علي مع جلالتهم واعتراف الجمع بمكانتهم، بل الشرع أغلق هذا الباب سدا للذريعة، ذريعة الغلو في الصالحين. فالأمر خاص. وما دليل الخصوصية؟ ترك الفعل دليل الخصوصية. لما؟ لأنه مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع صار الفعل بدعة والترك سنة، سنة واجبة مع وجود المقتضي. يعني ايه؟ هناك من التابعين مثلا من كان يحتاج الى ثياب الصحابة ليتبرك بها او يدفن فيها مثلا، هل رأيتم واحدا من التابعين يأتي عمر او ابو بكر يقول ائتني اعطيني ثيابك ادفن فيها تكون لي كفنا؟ ما فعلوا، مع اقرارهم بجلالة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. ولو نقل في ذلك أثارة من العلم لورد إليه. هذا الحديث أي حديث؟ له قصة. طبعا احنا قلنا سنة ابن حجر في بلوغ المرام ذكرناه مرارا، يأتي بالحديث مختصرا دون أن يذكر ايه سياق الحديث. هذا الحديث له قصة عند البخاري في كتاب الجنائز باب الكفن في القميص، وعند مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عبد الله ابن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه. يعني طلب إيه؟ أمرين. قال واستغفر الله، هذا أمرا ثالثا، يبقى عايز الإيه؟ قميص. وطلب صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لمن؟ لأبيه وأن يصلي عليه. فسلم اعطاه قميصه فقال اذني اصلي عليه، اي اذا انتهيتم من كفني ابلغني لاصلي عليه. فلما اراد ان يصلي عليه جذبه عمر، قال يا رسول الله الم اليس قد نهاك ربك ان تصلي على المنافقين؟ ماذا قرر عمر؟ ماذا قرر عمر؟ ماذا قرر من التقرير؟ ما الذي قرر عمر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه؟ نقول تاني، قال عمر: أليس قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ يبقى إيه؟ يبقى أقره أن يصلي على أن هذا من الإيه؟ هذه واحدة، كما أقره على أن الجس والتجسس على المسلمين من فعل إيه؟ من فعل المنافقين في حديث ايه؟ حاطب، دعني اضرب بعنق هذا ايه؟ منافق. معايا؟ طب شويه. طيب استاذ اسمه ايش؟ وحش. نمت ولا صاحي؟ ها؟ ما انت موجود، بس موجود نايم ولا موجود صاحي؟ سامع. سنة بس نسينا خالص، انا بقالي ساعه بنادي. ده طعم اسنان من السنة. انا بقالي ساعه بنادي وانت ولا هنا. صح كده؟ ربنا يبارك فيك يا رب. قال يبقى أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على أن هذا من المنافقين، ثم قال: أنا بين خيرتين، أي بين خيارين، قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. يعني السلام فاهم من الآية أن الله يخيره لك أن تستغفر أو لا، فصل عليه، فنزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أي أبدا. أقر. وكم من آية نزلت بإقرار تقر عمر. لذلك هذه أحد الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيوافقه القرآن أو يخالفه أو يراجعه. فهذه أحد المواضع والمواطن أن تبين أن السلام قد يجتهد في مسألة ما فينزل القرآن، إما طبعا الحديث عن في الصحيحين فنزل السلام صلى عليه ودعا له فنزل القرآن: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على، ولا تقم على. يبقى القيام على القبر يكون لمين؟ المسلمين. وانت ما ينفعش تتبع جنازه يهودي ولا نصراني. هذه الايه دليل على عدم جواز حضورك. طبعا الصلاه خلاص ما ينفعش الصلاه. ها حكم اتباع جنازه النصارى واهل الكتاب لا يجوز، لانه قال: ولا تقم على. ومن القيام على القبر لاتباع الجنائز، فضلا بقى ايه اللي بيحضر بقى معهم في الكنائس ويسمع الترانيم فيها سب الله كل هذا لا يجوز، لا في اعراسهم ولا في احزانهم. مساله التعزيه فيها خلاف في المصاب، والتهنئه في العرس لا فيها خلاف، لكن المتفق عليه: ولا تقم على قبري. كتبت حاجه؟ ايوه تمام. اه طبعا. ها وان نزل عليه، وان نزل عليه في الكتاب: اذا سمعتم ايات الله ها يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. فلا تقعدوا ايه؟ يبقى حضور الاعياد بقى ينفع؟ انا قلت كده؟ انا قلت كده؟ ما في اسئله؟ انت تسن سنه مش كويسه. ما اسئله في الدرس؟ ما في اسئله. فان قيل فكيف يجوز؟ ده سؤال مهم جدا بقى. السلام يعلم ان هذا من المنافقين، ومع جزمه ان هذا من رأس النفاق، فكيف يستغفر له؟ الجواب من وجوه. الاول انت قد يعني تتساءل، السلام يعلم، هو اعلم السلام من عمر صلى الله عليه وسلم، هو الذي يوحى اليه، ونفاق ابن سلول ظاهر بين يوم احد ويوم بدر وفي مواطن كثيره يظهر نفاقه، فكيف يصلي عليه؟ الوجوه، الجواب من وجوه. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لمصلحه راجحه، وهو جبر خاطر ولده وقصد تطهير قلوب من بقي منهم. يعني نعطيك مثال: لما الشارع يقول لمن سافر سفر معصية، أو المسألة فيها خلاف، من سافر سفر معصية ليقطع طريق هل له أن يأخذ بالرخص؟ من منع ذلك؟ لا، أنتم كتبتوا كمان قانون واحد، مسألة فيها خلاف. فمن فمن منع ذلك قال هذا ها سافر في معصية، ومن أعطى الرخص لمن سافر في طاعة، ومن جوز ذلك قال بل يرخص له لعله إذا كان مسافرا لمعصية، فرأى أن الشارع يرخص له يكون هذا إيه؟ ها وقفة يقف مع نفسه ويقول الشارع يأذن لي في الصوم في الفطر في رمضان وأنا على سفر معصية، لعله إيه؟ يتوب. فقال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه قد ابن سلول ليس آخر المنافقين، بل المدينة كانت مليئة، فيكون هذا إيه؟ درسا وعبرة لمن بقي منهم يراجع نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني مع علمه بحالنا أي حال من وعداواتهم للإسلام يفعل ذلك مع ابن سلول، فيكون هذا إيه؟ يعني يقفون مع أنفسهم لعلهم يتوب. قال العلماء لقصد تطيب قلوب من بقي منهم. الأمر الثاني والوجهة الثانية قالوا هذا أيضا لكمال رأفته بالأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وهذا من باب قول إبراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم، كيف يعصيه في الشرك ويقول إنك غفور رحيم؟ ومن عصاني أي بالشرك فإنك غفور رحيم، أي توفقه للتوبة فيتوب فتغفر وترحم. طيب ها، ومن عصاني أي في الشرك فإنك غفور رحيم، أي عساك أن تتوب عليه فتغفر له إيه شركه، أي يتوب فتغفر له ما بدر منه. وصلت؟ قالوا فهذا من كمان رأفته النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورحمته بالأمة، فإذا كان هذا حاله برأس المنافقين فكيف حاله بالإيه؟ بالأمة، يقول أمتي أمتي، يقوم ليلة كاملة يبكي ويقول الله ينتغفر لهم فإنهم إيه؟ عباد، إن تعذبهم فإنهم إيه؟ عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويبكي ويقول أمتي أمتي، حتى ينزل جبريل ويبشر صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن الله لن يسوءك في أمتك. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في قميصه واستغفر له. من فقه الحديث جواز الكفن في القميص. وقف وقف، طيب وقف شوية كده سمي. جواز الكفن في القميص، إن الأصل أن الكفن يكون فيه أثواب كحال الإحرام ليست مخيطة، ولكن هذا يدل على جواز الكفن في القميص. مثل رجل مثلا قول مثلا أوصى كان عنده قميص قال يعني كفنه في هذا القميص وأوصى بذلك، هل دي وصية معصية؟ يعني تنفذ وصيته. طيب ولو وضع في القميص عليه لفافة واحدة نجمع بين الأمرين فلا حرج، أمر فيه سعة لا تحجر واسعا. أوصى أن كان عنده قميص مثلا حج به كثيرا واعتمر، كان سافر به فأراد أن يكفن فيه، قميص يعني إيه؟ جلابية يعني أفطان يعني، فيجمع بين الأمرين يكفن في قميصه عليه وفوق القميص إيه؟ لفافة إيه؟ واحدة. طيب ها؟ ها؟ لا هو مش القميص الأحرم فيه، الأحرام لا يكون في قميص، لكن قلت كان يسافر به كثيرا الحج والعمرة ويصلي به في المسجد النبوي وكان يصلي فيه، فأراد أن هو إيه؟ أن يكون رفيقا له في قبر. ها؟ مش في ناس بتوصي إن هو يدفن العود معاه الله المستعان، عايز وصيته إن هو العود يدفن معاه، ما هو كده كده هيروح له العود، هيروح ما كده كده هيقابله من الأيام، ما كده كده هيتقابله وهيروح من العود هيروح منه فين؟ ما انت مهما هتسر منه هيجي لك من الأيام، انت مستعجل على ايه؟ لا وبيوصي ان العود دفن معاه. ايه حرام السؤال ايه بقى؟ اه تعرفش ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، تعارف اللي هو طلب البركة من الغير. طيب لا لا. نعم، ان هو يحب هذا الاخر، ان يلقى به ربه. هو سليمان القانوني لما قال ادفنوني مع في هذا الصندوق الذي ايه، صندوق مغلق، فظنوا انه بقى فيه جواهر في الصندوق اللي دفع الوسط ان يدفن معه. كلما فعل فعلا صدر عن عالم، فاخذ الفتوى وضعها في ايه، ورقه، ووضعها في صندوق. كل ما تنزل نوع نزل ياتي بعالم من العلماء الذي يقصد ماذا افعل، يقول افعل، يقول افعل، نعم افعل، ويكتب قال لي فلان افعل، ويكتب ويعلق ويجعل في صندوق. فلما دنا موته اوصى ان يوضع ايده على هذا الصندوق. ليه؟ لما يعمل ربنا عملت كده او عملت كده، ايه هذه فتوى من فلان، هذه من فتوى. هم بقى ايه العلماء يتحملوا، لا يصدر الا من قول عالم، ولا يخطو خطوه الا بقول ايه عالم، حتى اذا سئل عند ربه تبارك وتعالى يحملها ايه هؤلاء. ان كان عالم خير فخير، وان كان عالم سوء فهو يتحملها. نعم، رحمه الله عليه ورضي الله عنه. بنقول جواز الكفن في القميص اذا كان لغرض شرعي او وصيه، وان كان الاولى ما ورد في السنه وهو الذي اختاره الله لنبيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيه 3 اثواب، لا قميص فيها ولا عمامه. وقد اخرج البخاري بسنده عن جابر قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم، او اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن ابي بعدما دفن، فاخرجه فنفث فيه من ريقه والبسه قميصا. سبحان الملك. فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه؟ لأمرين. لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي قميصه؟ لأمرين. الأمر الأول أن هذا طلب من ابنه، من عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجبر إيه؟ خاطر ابنه. الأمر الثاني أو العلة الثانية والسبب الثاني ما أخرج البخاري من حديث جابر أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أتي به يوم بدر وكان أسيرا، يعني العباس إلى يوم بدر لم يكن قد أسلم، فأتي به في الأسرى يوم بدر ولم يكن عليه ثوب، أي ثوب سابغ يستر، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له وبحث له عن قميص، فوجدوا قميص عبد الله بن ابي فكساه النبي صلى الله عليه وسلم اياه. فلذا قال العلماء اراد النبي صلى الله عليه وسلم الا يكون لكافر عنده يد، يعني صلى الله عليه وسلم اراد الا يكون لاحد عليه يد من الكافرين. فقميص بقميص، قميص بايه؟ بقميص. لذا قالوا لما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن ابي بن سلول قميصا لعمه العباس يوم بدر، فاراد ان سلم الا يكون الا يبقى لكافر عنده يد، يد يعني عصيه. او قال ابن عيينه احد رواه الحديث كانت له، اي كانت لعبد الله بن ابي بن سلول، كانت له عند سلم يد، فاحب ان يكافئه. قال المصنف عود إلى حديث الباب، أحاديث الباب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، اجلس عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. قال المصنف رواه الخمسة إلا النسائي. وصححه الترمذي. الترمذي قال حسن، حسن صحيح. نقول هذا الإسناد إسناد حسن، لما؟ لأن فيه عبد الله ابن خيثم، وهذا متكلم فيه، يعني الذي نزل بالحديث إلى درجة الحسن فيه عبد الله بن خيثم متكلم فيه، قال عنه ابن معين ثقة حجة، وقال أيضا عنه أحاديثه ليست بالقوية، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقال الحافظ في التقريب صدوق، إذا في الحديث ليس يعني في درجة الصحة، ولكن هو حديث حسن من أجل عبد الله بن خيثم، وحاصل الأقوال فيه أنه صدوق. من فقه الحديث فيه استحباب لبس الأبيض حال الحياة، يبقى يدخل فيه القميص الأبيض، الغطرة البيضاء. طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها من خير ثيابكم، هذه صيغة التفضيل. وفي رواية سمرة فإنها أطهر وأطيب. أطهر لأن كل شيء من وسخ وغيره يظهر فيها، لذلك في الحديث تطهرني من إيه؟ من ذنوبي، كما يطهر ثوب الإيه؟ أبيض. ليه مقصد الأبيض؟ الأبيض بيظهر في أي شيء، فتكون أطهر ها لأنها يظهر فيها كل شيء. والحديث دليل على تكفين الميت في الثوب الأبيض، طبعا برضو عند السعة. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في أثواب بيض، فإن لم نجد هذا اللون فالأمر في ذلك واسع. قال المصنف عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. فالحديث فيه دلالة على تحسين كفن الميت، وأنه أمر مطلوب، فيكون هذا الكفن أبيض اللون، نظيفا ساترا. المراد بتحسين الكفن ليس أن يكون بثمن باهظ وثمن مرتفع، بل تحسينه أن يكون فيه البياض والنظافة. قال النووي رحمة الله عليه: والمراد بإحسان الكفن نظافته ونقاؤه وكثافته، يعني يكون سميد، وستره وتوسطه، يعني ليس فيه إسراف لأنه سوف يبلى. فالأدلة العامة للشرع تنهى عن المغالاة للحي والميت. أما اختيار الثياب الفاخرة والأقمشة الغالية فكل هذا يجوز شرعا لهذا من الإسراف. وقد ورد عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق نظر إلى ثوب عليه كان يلبس ثوبا، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. فقالت عائشة: إن هذا خلق. يعني إيه خلق؟ يعني قديم. في الحديث إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فادعوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. يعني إيه إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم؟ يخلق يعني إيه؟ شفت مثلا لما يكون ثياب جديدة ألوان زاهية، مع كثرة الغسل الألوان إيه؟ تبهت. فالإيمان كذلك يزيد وينقص كما معتقد أهل السنة والجماعة. فإن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني إيه؟ يضعف. فادعوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. تجديد الإيمان يكون بالدعاء وبالعمل الصالح. فعائشة قالت لأبو بكر إن هذا الثوب خلق، يعني مستعمل واستهلك. فقال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنه للمهلة. او للمهله، المهله اللي هو ايه؟ الصديد. يعني اراد ابو بكر ان هذا الكفن سيكون ماله الى ايه؟ ان يصيبه الصديد. وكما ذكرنا في الحديث هنا ان ابو بكر اوصى بالايه؟ ان يكون يكفن في قميص وعليه ايه؟ ثوبين، ليكون مجموع، ليكون المجموع ايه؟ يكون المجموع ثلاثه. يبقى يجوز ان الانسان يدفن في ثلاث، يكفن في اثواب ثلاثه او في قميص وثوبين. قال ابن حجر ظاهره، طبعا الحديث هذا في البخاري، يظاهره ان ابو بكر كان يكره المغالاه، وقال انها للمهله اللي هو الصديد والقيح. وفي حديث مختلف فيه لا تغال في الكفن فانه يسلب سريعا عند ابي داود من حديث علي مرفوعا، مختلف فيه، حسنه النووي وقال الدارقطني بل هو منقطع. ليه منقطع؟ لان الشعبي يروي عن علي، وقد قال الدارقطني ان الشعبي لم يسمع من علي سوى حرف واحد. نختم بقاعده في مساله الكفن، يكفن الميت فيما يجوز له لبسه حال الحياه. تاني قاعده، يكفن الميت فيما يجوز له لبسه حال الحياه. مره ثالثه، يكفن الميت فيما يجوز لبسه حال الحياه، بمعنى الأحكام واحدة، فكما يحرم على الحي أن يلبس الحرير فكذلك يحرم على الميت الذكر أن يكفن في الحرير. القاعدة التي تقول يكفن الميت فيما يجوز له لبسه حال الإيه؟ على الحياة. وعليه فالمشهور أن المرأة يجوز أن تكفن في ثوب الحرير لأنها حال الحياة، يجوز أن تلبس الحرير. طيب، ومن منع ذلك قالوا أن فيه صرف وإضاعة للمال. يعني من منع ذلك، لكن الأصل جواز. أي جواز؟ كفن المرأة في الحرير، ها، أما الرجل فلا يجوز أن يكفن في الحرير، لا يجوز أن يكفن في الحرير، يكفن في القط، في الصوف، الكتام. مرة إن شاء الله القادمة نبدأ مع حديث جابر في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمكم الله يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمناه فما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هادي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم، أمن خوفهم، أطعم جائعهم، اجعل اللهم الدائرة على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم غاية، اجعلهم عبرة وآية، اخزهم وانصرنا عليهم، اللهم اخزهم وانصرنا عليهم، اللهم اقبل عذرنا وتقصيرنا يا رب العالمين، اللهم عليك بمن خذل المسلمين، اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الجهاد، ويهدى فيه أهل العصيان، ويذل فيه أهل الكفران، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. أي سؤال تفضل. اليمين تفضل. السنه كحال الحي، انت كانسان حي، ها، اذا اردت، اذا قمت الاغتسال ودخلت الى الماء مباشره دون ان تبدا بغسل العوره ثم غسل اليدين ثم غسل الراس اولا ثم افاضه الماء على الجنب الايمن ثم الأيسر، هذه سنن. فإن كنت على وجه الاستعجال أو حتى على وجه السعة، طيب، وافضت الماء على نفسك فيجزي، لكن تركت الكمال، جئت بالاجزاء وتركت الكمال، وكذلك الميت. لو كان حال استعجال، او مثلا في حال حرب مثلا والشهداء كثر، اللهم ارحم موتى المسلمين رب، فاحتاج الامر الى العجله، او مع قله الماء فلا حرج في ذلك، بقدر ما نستطيع، بقدر ما نستطيع يتم إزالة الصديد والدماء بقدر ما، وإن غلب الأمر يربط الجرح ويوضع على حاله، والله أعلم. تفضل. قروء ثلاثة قلاع، ضفائر يعني، ضفائر يقال نزول قرنين إن هو كان له ضفائر، ضفائر يعني يجعل الشعر ضفائر، الله أعلم. مسألة الكلام عن الشهداء إن شاء الله سيأتي المرة القادمة الكلام عن الشهداء في حكم الصلاة عليهم، وفي حكم الخلاف في مسألة غسلهم وفي مسألة الصلاة عليهم سيأتي. ها أنا قلت، أنت قلت، أنا قلت كمان، قلت إيه؟ طب تخصم كمان؟ تفضل يا أستاذ. قال لا، لا تصلي يعني كذا، من كذا يعني، خد بالك يعني اخويا يا رسول الله لم تنه عن الصلاه عليه. لا لا لا، الله اعلم. لا ينبني على مساله الخلاف في الصلاه على ترك الصلاه. ها لا لا، قيل انه كان لها ضفائر وهذه السنة، المرأة لها ضفائر توقد ضفائر ثم تغسل، يغسل الشعر ثم يعاد إلى ما كان عليه. هذا الله أعلم. وجزاكم خير، السلام عليكم. انصرفوا انصرفوا.